نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا ابعدوا، وهو أبلغ من قول لا تفعلوا ودعوا واتركوا. إذن أبعد، إذا قلت أبعد أشد، مثل قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، يعني ابتعد عنه عن أسبابه. نعم. لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن المباشرة. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش. والموبقات المهلكات جمع موبقة، سميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا لما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن عباس: هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة. بمعنى أن الكبائر ليست سبع، قال إلى السبعين أقرب الكبائر، إذا قلنا حد الكبائر، لكن عدد الموبقات هذه أشد الكبائر، أشد الكبائر، موبقة توبق صاحبها. نعم. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، أي إحدى السبع الموبقات الشرك بالله، وهو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه كما يخاف الله. بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، ولأن فاعله مخلد في النار. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: إن الشرك لظلم عظيم. ولما سئل عليه السلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. إذن أول السبع الموبقات الشرك بالله، هذا أخطر وأعظم ذنب عصي الله به، من فعله من شارك فيه وعان عليه. والثاني السحر. نعم. والسحر أصله في اللغة صرف الشيء عن وجهه كما تقدم. وقال البيضاوي: وما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان. تعريف جيد للبيضاوي، تعريف جامع. قال: السحر هو ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، بمعنى الإنسان لا يستطيع أن يستقل به إلا بواسطة الشياطين، والشياطين لا تقدمه إلا بالتقرب. هذا هو السحر، ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان. الإنسان ما يستطيع يضرك في بدنك بهذا الشكل إلا عن طريق هؤلاء. نعم. وهو الشاهد من الحديث للترجمة. طيب، ما العلاقة بين الشرك بالله والسحر؟ عموم خصوص، بمعنى قوله السحر من باب عطف إيش؟ الخاص على العام، من باب لأن السحر من الشرك بالله، لكن نبع عليه لخطر، لأن هذا من أعظم الشرك. أحيانا يأتي عطف الخاص على العام للفت النظر، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. معروف أن إيتاء ذي القربى إما عدل وإما إحسان، لكن أولى العدل وأولى الإحسان أن يكون مع ذي القربى، لأن أكثر الناس نظر بعيد، العدل يعدل مع البعيد والإحسان يحسن البعيد ويترك ذي القربى. فيلفت الآية تلفت النظر أن أولى الناس بعدلك وإحسانك أولي القربى. كذلك هنا الشرك بالله، فيذهب ذهنك إلى كل أنواع الشرك، وقد تنسى السحر، فقالك والسحر، يعني ترى هذا من أعظم أيضا أنواع الشرك. نعم. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي قتل. هذا الآن سيفسر كل السبع، ولو أنهم إذا جاء الحديث اقتصروا على شرح الشاهد وتركوا مثلا قذف المحصنات والقتل، لأن هذا ليس هذا مجالها، كان أحسن، لكن أرادوا أن كل شيء في المتن يشرح. نعم. رحمه الله. أي قتل النفس المسلمة المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان، واختلفوا في توبته. فقال ابن عباس وغيره: لا تقبل لقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الشاهد ما جاء، الشاهد ما جاء من الآية: جزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا الشاهد، شاهد كلمة خالدا فيها. نعم. وقال جمهور السلف والخلف: تقبل توبته لقوله تعالى بعد ذكر الشرك وقتل النفس: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور. نعم، أن تقبل توبته، هذا الذي لا شك في صحته، أن كل ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، وأن هذه آية الوعيد هذا جزاء رب العالمين فيه، وهي كما قال السلف تترك كما هي، تخوف الناس والله أعلم، لكن المحكم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقال ابن عباس ان هذا كان ظرف، في واحد استفتيه قبل القتل، في واحد استفتاه بعد القتل. نعم. وكذا قتل المعاهد لقوله عليه السلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يرح رائحة الجنة. المعاهد لها أيضا عموم وخصوص. قد يقال المعاهد اللي في بلده وبينه وبين المسلمين عهد، مثل القرشي بعد صلح الحديبية في مكة، هذا معناه الخاص. ومعناه العام يشمل الذمي والمعاهد والمستأمن، ثلاثة كلهم معاهدين، كلهم لهم عهود. الذمي المواطن اللي في بلد الإسلام لكنه كافر، والمعاهد اللي في بلده لكن بينه وبين عهد، والمستأمن اللي جاء إلى بلدنا وليست هذه وطنه لكن جاء بعهد. فكل هؤلاء من قتلهم أو آذاهم اعتدى عليهم، هذا الوعيد الذي فيه. نعم. وأكل الربا وفضل مال بلا عوض. كذلك هذا التعريف جيد، فضل مال بلا عوض. ولذلك السلف يطلقون على السحت كله ربا، لأن أي شيء تأخذه من مال أخيك لم يتبرع به ولم يقابل عوض فهو ربا، يشمل القمار يشمل الميسر يشمل كل هذا ربا. ولذلك لو تقرأ في آثار السلف تجدهم يطلقون الربا على أيضا ما هو أعم من الربا الاصطلاحي. فإذا ضابط الربا أخذ مال بلا عوض ولا تبرع، معناها أخذت ماله بدون شيء، هذا وسحت ربا. نعم. وأكله تناوله بأي وجه كان، لكن نص على الأكل لأنها أوضح شيء وأشد شيء. نعم. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله وحرم الربا. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وأكل مال اليتيم المراد التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه عم وجوه الانتفاع. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. واليتيم في الأصل المنفرد، وهو من مات أبوه ولم يبلغ. هذا اليتيم من مات أبوه دون البلوغ، فإن مات والده يسمى باللغة لطيم. اللطيم، اللطيم اللي مات أبوه وأمه، فإن مات أبوه قبل البلوغ يسمى يتيم. نعم. وأحيانا يطلق هذا على هذا، يطلق اليتيم على من فقد الوالدين أيضا، وهذا الأشهر. ها؟ هذا أيضا يسمونه يتيم إذا فقد أحد الوالدين، لكن الأب هنا أوضح في إطلاق العرب. وقد يكون فقد الأم له اسم أيضا يخصه، الأب لأنه يعني يفقد أشياء كثيرة سمى يتيم. نعم. والتولي يوم الزحف. أحمد شوقي له أبيات يعني لفت النظر فيها إلى شيء أخطر من هذا، يقول: ليس اليتيم كذا، يعني اللي فقد والديه وعوضاها. إن اليتيم هو الذي تلقى له، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. هذا هو اليتيم، أبوه موجودين بس الأم تخلت في أمورها والأب مشغول وجلسوا لا تربية ولا تأديب ولا علم ولا دين ولا. هذا هو اليتيم الحقيقي، وهؤلاء هم أكثر الأيتام. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. نعم. والتولي يوم الزحف أي الفرار والإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة المسلمين أو غير متحرف لقتال. لذلك عمر لما في بعض حروب العراق قال: أنا فئتكم، هو في المدينة، قال: أنا فئتكم ارجعوا إلي. هذا من الكر والفر. قالوا: نخاف من التولي. قال: أنا فئتكم. والله يقول: إلا متحيز إلى فئة. نعم. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف في الأصل الرمي البعيد، وشرعا الشتم. القذف في الأصل الرمي البعيد، وشرعا الشتم والعيب والبهتان. والمحصنات جمع محصنة بفتح الصاد، هي التي أحصنها الله تعالى وحفظها من الزنا. وهذا أيضا من أخطر السبع الموبقات، قذف المحصنات، وخاصة الوصف هذا يدل على أنها أبعد ما تكون غافلة. غافلة يعني ما يطرأ الفاحش على بالها أبدا، ومؤمن ومحصنة ثم يقذفها ويتكلم، هذا أخطر شيء، ينام وهي لا تنام، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو أي كلمة أو شيء يفهم من قذف محصنة، هذا من السبع الموبقات. كذلك أكل مال الأيتام، سواء كان أخوه ولا أبوه ولا قريبه يأكل ماله بالباطل، يموت والدهم ويأكلون أموالهم، هذا كثير في الناس. أكل الربا، تولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف أوضح شيء فيه القتال، لكن حتى التولي عن جهاد المنافقين، جهاد المبتدعة، وجهاد الجماعات الضالة، من خاصة من اللي أعطاه الله علم أو أعطاه الله ويسكت لا يتكلم ولا يحذر المسلمين ولا يحرص عليهم، تجد طول السنين ما ينبس في هذه الجماعات وفي هؤلاء الضلال ببنت شفة ساكت، هذا يساء بالظن، ما يحسن بالظن. إن كان ما يدري عن خطرهم أين العلم، وإن كان يدري وساكت لأجل الدنيا ولأجل ما يتفرق الناس عنه، فهذا نسأل الله عليه السلام له نصيب من هذا الوعيد، لأن الجهاد أعم من القتال. نعم. وبالكسر التي حفظت فرجها من الزنا، والمراد بهن الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمتزوجات، بل حكم البكر كذلك إجماعا، إلا من دون 9 سنين. هذا في باب حد القذف، لو قذف بنت 3 سنين ولا 4 سنين هذا أصلا ما يلحقها عيب، بمعنى ما حد يصدق فيها. صحيح يعذر، لكن ما يجلد حد القذف إذا قذف الصغيرة جدا. نعم. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، في خلافه قال إجماعا إلا بدون 9، في اختلاف فقط. نعم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللي يريد أن ينظر في شعور المرأة البريئة الغافلة اللي ترمى بغير حق، ينظر فيما حصل لعائشة رضي الله عنها، وهي أجل الغافلات المؤمنات المحصنات. ماذا حصل لها؟ شهر كامل والناس يتكلمون فيها، وتقول: كنت أبكي حتى أظن أن البكاء سيفلق كبدي، يفلقها فلقتين من من من شدة ما تجد من الظلم. فهذا أعوذ بالله، الإنسان قد يقول كلمة ولو في خدم ولا في كبار ولا صغار ولا في غيرهم، ما يتكلم في الأعراض، ولذلك فيه حد كامل وهو كبير موبق، ما يتكلم في الأعراض، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقذفهن رميهن بزنا أو لواط. والغافلات وصف أغلبي، أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به، والمؤمنات بالله احترازا من قذف الكافرات، فإنه ليس من الكبائر، وإن كانت ذمية فمن الصغائر، لا يوجب الحد. وفي الأمة المسلمة التعزير دون الحد. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث غير معزو، وهو متفق عليه. وعن جندب مرفوعا: وجندب بن كعب بن عبد الله بن جزء بن عامر بن مالك بن عامر بن دهمان الأزدي الغامدي أبو عبد الله، وربما نسب إلى جده، وهو جندب الخير، وفد مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الكلبي. وقال ابن حبان صحابي، وروى ابن السكن عن بريدة مرفوعا قال: جندب وما جندب يضرب ضربة فيكون أمة واحدة. أمة واحدة، يضرب ضربة أو يضرب ضربة فيكون أمة واحدة. نعم. وأخرج البخاري في تاريخه أنه كان عند الوليد رجل يلعب، فذبح إنسانا فأبان رأسه، فعجبنا فأعاده، فجاء جندب الأزدي فقتله. زاد البيهقي: إن كان صادقا فليحيي نفسه. قتل جندب رضي الله عنه، قتل جندب رضي الله عنه بصفين. نعم. هذه القصة اللي ذكرها المؤلف هي التي قال فيها جندب هذا الحديث. كان وليد بن عبد الملك، ما يحصل من له الملوك، عند رجل من أهل الشام مشعوذ وساحر يسحر عين الناس، هو فيقطع رأس إنسان ويجعله هناك ثم يأتي يرجعه، هو في الحقيقة ما قطع ولا رجع، لكن سحر أعين الناس. فعلم بذلك جندب رضي الله عنه وهو صحابي، أدرك وقت الوليد، فيقولون أنه أدخل سيف بينه وبين ثيابه، وجاء وحضر المجلس. فلما قام هذا المشعوذ يفعل هذا الشيء، أخرج جندب السيف وقتله في حضرة الخليفة هو صحابي. ولذلك إن صح الحديث اللي عند ابن سكن يكون هذا المراد، يضرب ضربة فيكون أمه واحدة. فغضب الوليد قال كيف تقتل أحد بحضرتي وهذا؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، وسيأتي إن شاء الله الضبط، والأظهر ضربه بالسيف. هذا حكم. نعم. حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح. قال قتل بصفين، معناه أنه ما أدرك خلافة الوليد، يكون الوليد بن عقبة، عفوا يكون الوليد بن عقبة اللي هو أمير عثمان على العراق. نعم. رؤية بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح. الوليد بن عبد الملك ما أدرك أحد من الصحابة إلا إن قيل بأن أبو الطفيل إنه الصحابي أنس من أواخر الصحابة، مات سنة 93. وخلافة الوليد بن عبد الملك يعني خلافة الوليد كانت في هذا الحدود. نعم. وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ به الكفر كما تقدم، وهو رواية عن أحمد. قال الشارح والأول أولى، ولأثر عمر الذي ذكره المصنف وعمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماعا. سيأتي إن شاء الله أثر عمر الصالح لابد من قتله. طيب أصح ضربه بالسيف ولا ضربه بالسيف؟ كلها صحيح، لكن ضربه ولا ضربه بالهاء ولا بالتاء؟ ضربة بالسيف. ها؟ ضربه أشد. ضربه ليش؟ ضربه قد يفهم منها معنى غير مراد، أنه لو كان ما مات من الضربة الواحدة خلاص ضربة واحدة بالسيف، لكن ضربه يعني لابد من قتله، ضربه ولا ضربتين ولا ثلاث لابد من قتله، هذا المراد، وكلا المعنى الصحيح، لكن ضربه أبلغ وأوضح. نعم. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، ورواه الطبراني عن جندب البجلي، وقال الحافظ الصواب أنه غيره. أخطأ، ليس جندب البجلي لكنه جندب الأزدي الغامدي. نعم. الصواب أنه غيره. أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين، عن الحسن عن جندب الأزدي أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده ابن عبده، بجالة بفتحتين وعبده بفتحتين، العنبري التميمي بصري ثقة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان كاتبا لجزء ابن معاوية في خلافة عمر. إذن بجالة هذا في صحيح البخاري، بجالة التميمي من بني العنبر وبصري، لكنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما حاز فضل الصحبة لأن ما رأى، يكون مخضرم هو مثل كثير، مثل أبو عثمان النهدي، مثل زر بن حبيش، مثل الكبار هؤلاء اللي أدركوا الجاهلية لكن ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أقوى الأشياء في القتل، في قتله. نعم. هذا في صحيح البخاري. قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو المشهور عن أحمد، وبه قال مالك وأبو حنيفة، لأن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعنه هذا الظاهر، هذا القول الأول مشهور أحمد ومالك، وظاهر فعل الصحابة أنه ما يستتاب الساحر، وإن تاب تقبل توبته في الآخرة بينه وبين ربه، لكن في الدنيا إذا ثبت عليه السحر يقتل ولا يستتاب كما يفعل بالمرتدين، هذا هو الظاهر. والعلة لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، لأن لو قال تبت ما يدري أنه ترك السحر أو ما ترك، مثل الزندقة، ولذلك مثل ابن تيمية هنا قال أن الساحر استتاب، لكن الزنديق يقول ما استتاب، الزنديق يخفي شره، فإذا عثرنا منه على شر بقوله ولا بقلمه قال تبت، طيب وش يدرين، يمكن رجع إلى ما كان عليه. لذلك الصحيح الذي لا شك فيه أن الزنديق ما تقبل توبته في الدنيا، المنافق أخذوا وقتلوا تقتيل، كذلك الساحر يقتل ويكون هذا كفارة له، السيف محاء الذنوب، إن فعله عظيم جدا من الشرك. القول الآخر لقول الشافعي ورواية أحمد أنه استتاب مثل المرتدين 3 أيام، فإذا أظهر التوبة أطلقنا سراحه، الأول هو الواجب والأصح. نعم. وعنه يستتاب وفاقا للشافعي، واختاره الشيخ وغيره لأن ذنبه لا يزيد على الشرك. هذا التعليل ليس هذا مجال، هو ذنب الشرك، هو يقصد أن الشرك يقبل فيه التوبة، المقصود أن فيه معنى آخر غير الشرك. الشرك واضح أنه إذا تاب من الشرك ترك عبادة الأوثان، هذا أمر ظاهر. لكن السحر، الساحر إذا ترك السحر كيف نعلم من ذلك؟ والله أعلم سبحانه من أن السحر هذا كفارته. نعم، في غير تعدي على حقوق الله تعدي حقوق الناس، يعني ظلم هذا وقتل هذا وأمرض هذا، قد يقال هذا. لذلك سبحان الله العظيم سلط فرعون على المؤمنين السحر، قطع أيديهم وأرجلهم، وهذا زيادة خير لهم، كفارة لهم ورفع درجاتهم. وإلا هم لما أسلموا هم كانوا كفار ليس سحرة فقط، لما أسلموا الإسلام يجب ما قبله، لكن أراد الله لهم رفعة الدرجات، فليظهر من كلام المفسرين أنه سلط عليه فرعون ونفذ وعيده فيهم، قتل قطع أيديهم وأرجلهم الخلاف وصلبهم في جذوع النخل، فيكون هذا رفعة لهم وكفارة لهم. نعم. وصحح الشارح الأول لظاهر عمل الصحابة، القول الأول هو الأصح، لأن هذا ظاهر عمل الصحابة، هذا ظاهر عمل أنه ما استتابوه. عمر ما كتب في كتابه استتيبوهم، مع أن عمر نفسه هو الذي قال هلا حبستموه 3 أيام في المرتد وأطعمتموه كل يوم رغيف لعله يراجع، لكن في الساحر لا، كتب كتاب قال اقتلوا كل ساحر وساحر. نعم. فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها وبينوها، وقياسه على المشرك لا يصح لأنه أكثر فسادا وتشبيها من المشرك. وقال الشيخ وغيره إن رأى الإمام قتله كالزنديق فله ذلك للمصلحة. هذا يعتبرون قول ابن تيمية قول ثالث، في الحقيقة يعتبرون قول ابن تيمية قول ثالث، فيه من يرى قتله وفيه من يفصل كالشافعي، وفيه كلام ابن تيمية يجعله منوط بالإمام، إن رأى الإمام قتله يقتله مثل الزنديق، وإن رأى الإمام عدم قتله لا يقتله. والصواب هو فعل عمر وكتاب عمر، إن كل من ثبت عليه السحر غير مرجوع للسياسة الشرعية، وإنما يقتل، هذا حده، حد الساحر ضربه بالسيف. نعم. قال فقتلنا 3 سواحر، نفذوا كلام عمر، هذا فقط في بلدة واحدة في البصرة وجدوا 3 سواحر وقتلوهم. وكيف إثبات إن هذا ساحر؟ بالأوراق اللي عنده وبالطلاسم بالشهود عليه بالاعتراف بكل وسائل إثبات. هنا أيضا بحمد الله قبل فترة نفذ حكم في ساحر هنا في السعودية، كان في جنوب الرياض ساحر مشهور وقتل، وقتله صار خير عظيم، ما في شك أن الحدود خاصة الحدود الكبار هذه، حد المرتد نفذ أيضا قبل سنوات، شخص أظهر الردة وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ في حد الردة، كذلك حد الساحر وأعلن هذا، يردع شر عظيم خاصة إذا انتشر الفساد هذا. نعم. لا، إعراض النبي صلى الله عليه وسلم على اللبيد له معاني أخرى، مثل إعراضه عن قتل المنافقين نفسه، اللبيد كان أيضا يقول حتى لا يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه، نفس المسألة في الزنديق، يوجد موانع في عهد صلى الله عليه وسلم غير موجودة في من بعده. نعم. أي قال ذلك مجاله، ولم يذكر البخاري قتل السواحر، ولعل المصنف رحمه الله أراد أصله لا لفظه، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والقطيعي وغيرهم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، هذه بنت عمر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، مجرد ما اكتشفت أن الجارية تسحرها أمرت بقتلها فورا فقتلت الجارية، أما كانت تسحر سحرت حفصة. نعم. أي الجارية، وهذا الأثر يؤيد قتل الساحر، وقد روى عبد الرزاق ومالك الموطأ في باب ما جاء في الغيلة والسحر. شوف الغيلة يعني بدون عفو، بدون الغيلة يقتل فورا، وكذلك السحر جعلها مالك سوء، وهذه مظنة الآثار، مثل هذا الأثر حفصة تقول أين أجده، قالك تجده في المصنف عبد الرزاق وموطأ مالك، هذه مظنة الآثار، مصنفات الموطأ البيهقي الأوسط المحلى، هذه كلها مظنة الآثار. نعم. وقال بعد ذلك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، وهو مثل الذي قال الله فيه ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق وحفصة هي أم المؤمنين ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة سنة 2 أو 3 الهجرة بعد عائشة، ولدت قبل البعثة بخمس وماتت سنة، هذا في تصحيح تصحيح ها؟ يمكن سنة 45 الهجرة، 41 إيه كان 41 أو 45 41 أو 45 للهجرة. وكذلك صح عن جندب، أشار المصنف رحمه الله إلى جندب بن كعب بن عبد الله الأزدي قاتل الساحر المتقدم ذكره، وتعدد الطرق عنه به. نعم، يعني جندب روى الحديث وفعل، فيكون مثل حفصة ومثل اللي قال بجالة، أن كل هؤلاء الصحابة نفذوا هذا. نعم. قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال أحمد بن حنبل رحمه الله صح قتل الساحر أو جاء قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندب. وهذا تصحيح من أحمد لكل الآثار هذه، عمر هذا في البخاري وحفصة وجندب، قال أحمد صح عن 3 أنهم قتلوا السحرة. نعم، وليس لهم مخالف. وروي عن عثمان بن عمر وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز، وهو المشهور عند أكثر أهل العلم، وعمل به في خلافة عمر من غير نكير. ما في شك، هذا هو الحكم بلا تردد أن الساحر يقتل.